بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى الحديث الطويل وهو في قصة البيعة، بيعة العقبة التي بايعها الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي سبب قيام هذا دولة الإسلام هذه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال يا محمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعكاظ ومنازلهم بمنى. نعم، لبث 10 سنين اللي هي فترة الرسالة الدعوة، قبل ذلك ما أمر ببلاغ، فالعشر سنين هذه، وأيضا أو يقال أن 10 سنين ثم بعدها كانت 3 سنوات جوا الأنصار، سنة ثم سنة ثم الأخيرة خرج معهم يتبع الحاج في منازلهم في الموسم، يأتون من كل مكان القبائل العرب، وفي مجنة الآن يقال أنها هي بحرة اللي بين مكة وجدة، وعكاظ الآن قريبة من الطائف ومنى. نعم. من يؤويني من ينصرني عندنا يقول يقول أتابها من ابن حبان وهو لابد منها، يقول من يؤويني يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي عز وجل وله الجنة. نعم، 10 سنين لا يمل عليه الصلاة والسلام، وهو يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. نعم. فلا يجد أحدا ينصره ويؤويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن أو ذو رحمه إلى ذي رحمه. يقال مضر في نسخة مصر، لكن الصحيح مضر واليمن، لأن هاي تقسيم العرب، العرب ينقسمون قسمين اللي هم بني عدنان واليمنيين، وأحيانا ينزل عن عدنان يقال مضر إطلاق على يعني أكثرهم من مضر واليمن إلى ذي رحمه. نعم. إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. سبحان الله، من كثرة ما اشتهر في المواسم يدعوهم إلى الله كانوا يحذرون كل من يأتي الموسم، يقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. نعم. ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب. هذا أيضا فيه معرفة النعمة، ما قال حتى قمنا نحن، حتى بعثنا الله، الله ليلقى في قلوبنا هذا الخير ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته ونصرة رسالته. وفي صبر الأنبياء يشيرون إليه بالأصابع من هذا مجنون وهذا ولا أحد يتبعه، وتركوه لأن يتفاهمه قومه، وكان عمه أعوذ بالله أبو لهب يمشي خلفه، كل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة من تلك الخيام قال اتركوه، هذا ابن أخي وهذا كذا وهذا كذا. نعم. فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فدخلنا حتى قدمنا عندكم فدخلنا، لكن يقول من ابن حبان ومن المصادر فرحلنا، وهذا الأظهر، فرحلنا حتى قدمنا الموسم عليه في الموسم، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة. فقال عمه العباس: يا ابن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث، يعني صغار، لأن العباس يعرف أهل المدينة، أخوال أبيه عبد المطلب. نعم. فقلنا: يا رسول الله على من يبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. الله أكبر. هذه البيعة تفصيلية، يعني يعني في بعض الأحاديث تجي مختصرة هنا واضحة، النفقة في العسر واليسر، السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأثر أيضا الأمر معروف. شوف التوازن بين السمع والطاعة والأمر معروف والنهي عن المنكر، تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وأمر خاص تنصروني وتمنعوني حتى أبلغ هذا الدين، والمقابل لكم الجنة. نعم. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب معربي كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى خياركم وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه أجركم على الله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله. نعم. قالوا: يا أسعد بن زرارة، أمت عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس. يأخذ علينا بشرطة العباس، بشرطة، ويعطينا على ذلك الجنة. يقول شرطة العباس المواثيق التي أخذها العباس عليهم بالوفاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشرطة هنا بمعنى الشروط، بشروط العباس، لأن العباس قال: أما خذوه بشرطه ولا اتركوه، أعذر لكم عند الله وعند العرب، لا تأخذونه ثم تخذلونه. ولم يكن الأنصار هكذا رضي الله عنهم، شوفوا الخير اللي ساق الله لهم. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح الرجال هكذا ولتصفق النساء. نعم. أنساني وأنا إمام. أنا إيه، إذا أنساه هو إمام فتسبح الرجال وتصفق النساء، هذا أيضا لفظ ظاهر وهو يدل على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، إن قال مراده إنما التصفيق للنساء يعني في الأعراس وغيرها، لكن هنا في الصلاة قال: إذا أنساني الشيطان شيئا من صلاتي، وفيه النسيان اللي يأتي الإمام إنما هو من الشيطان لا شك، استغل فيه غفلة ثم أنساه، فيسبح الرجال وتصفح أو تصفق النساء، يعني ظاهر على باطن، باطن اليمنى على ظاهر اليسرى، وليس مثل تصفيق الأعراس، إنما هو تنبيه فقط. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام. مر معنا الدرس الماضي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمر يطمس الصور ونهى عن ذلك، فهل يؤخذ منه أن الإنسان حتى ما ينظر في الصور، يعني كون يصور هذا محرم لا شك، لكن النظر إليه، النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الكعبة حتى طمست الصور، فالله أعلم أن هذه أيضا الصور فيها معنى خاص، وهو أن كان مصورين إبراهيم يستقسم بالأزلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينظر في أي صورة لإبراهيم ولا كذب عليه. وقد يقال أنه معنى عام، الأصل أنك ما تنظر في الصور، تعمد النظر فيها خاصة المرسومة هذه، لكن عاد هل يؤخذ منه النهي أو لا، إن شاء الله الحديث بمر معنا مرة أخرى، يدخل فيه الآن النظر في الأفلام الكرتون وأمثالها اللي مصورة باليد، أنت ما صورت لكن هل تنظر؟ وقال عمر: اذهب واطمس الصور حتى أدخل الكعبة، أو تلك صور مخصوصة لأن فيها أوثان وفيها إبراهيم يستقسم بالأزلام وفيها يعني أشياء، أعوذ بالله، الله أعلم. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من مال لتمنى واديان، ولو أن له واديين لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لتمنى واديين بالنصب. صحيح. هذا ابن آدم سبحان الله العظيم، لو له وادية من ذهب يعني تكفيه وأولاده إلى 7 أجيال، يريد وادي ثالث ما يملأ فمه إلا التراب. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان من قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. الأولى في العقود والثانية في القبض، القبوض، قبوض الدين وغيرها، فكان إذا قضى الدين يكون سهل، وإذا اقتضاه من المدين يكون سهل سمح. والأولى في العقود مطلقا وأعظمها البيع، فالسماحة في العقود والسماحة في القبوض وهي آثار العقود. نعم. حتى ليس الدين فقط، لو يقتضي السلعة، تأخرت السلعة، لو الآخر يقضيه السلعة يعطيه إياها، بيع الأجل، بيع السلام، أي شيء، سواء دين دراهم وغيره، يكون سمح في القضاء والاقتضاء وسمح في البيع والشراء. وهذا ليس خاص ببيع الشراء، البيع والشراء رمز للعقود، والقضاء والاقتضاء رمز للقبوض وآثار العقود. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا الحسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. نعم. هنا خرج تخريج طويل وقال أنه يعني له شواهد كثيرة وطرق كثيرة عند ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي والدارمي والبخاري في الأدب المفرد والترمذي ابن الضريس في فضائل القرآن والطبراني وابن السني والبيهقي والبغوي، كلهم من طرق على الليث بن أبي سليم. وفي لفظ أنه قال سألت أبا الزبير أسمعت جابر، لأنهم يخافون من الليث هذا، أسمعت جابر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك؟ قال ليس جابر حدثني، ولكن حدثني ابن صفوان أو صفوان، وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي المكي، وهو ثقة يقوم في الحديث الصحيح، هو مشهور. ففيها عبرة، ألف لام ميم تنزيل هي بداية ونهاية، بداية الخلق ونهايته، فيتذكرها كل ليلة. وكذلك تبارك الذي بيده الملك فيه مصائر الناس، وفيه التوكل على الله، وفيه فيها معاني عظيمة. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا سليمان يعني بن بلال أخبره أو حدثه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله سمعه منه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال فطاف 7 ورمل 3 ومشى 4. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالحجر فرمل حتى عاد إليه 3 ومشى 4. نعم. حدثنا حسن بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى قتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور، هكذا وقع في الأصل حسن والصواب حسين. حسن بن محمد والصواب حسين بن محمد، واللي هو المروذي، والقائل عبد الله بن أحمد، هذا ليس أحمد، القائل عبد الله بن أحمد، هكذا وقع في الأصل، يعني هكذا كتب عن أبيه أو وجد بخط أبيه، وهو يقول تصحيف، هو حسين بن محمد عبد الله يعرف مشايخ أبيه. مفتاح الجنة الصلاة، اللي ما يأتي بالصلاة ما تفتح له الجنة، وهذا دليل على تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر. ومفتاح الصلاة الطهور، وهذا قد يفسر حديث أن الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، لأنه هو مفتاحها وباقي الأعمال تكملته. نعم. حدثنا حسن أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا أبو الزبير عن جابر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء أن نصومه، وقال هو يوم كانت اليهود تصومه. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا بنوها يسألونها الإدام وليس عندها شيء، فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيها سمنة، فما زال يدوم لها أدم بيتها حتى عصرته، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعصرتيه؟ قالت نعم. قال لو تركتيه ما زال ذلك لك مقيما. دائما سبحان الله الإحصاء هذا هو اللي يقطع البركة. عندنا أدم بنيها، وفي لفظ أدم بيتها، ما زال يدوم لها أدم بنيها، سبحان الله، وجد سمن واستمر معه فترة طويلة وهي تعطي أولاده من السمن هذا، لما عصرته انتهى. فسبحان الله، اللي يتعامل مع المال بسخاوة نفس يبارك له فيه ويستمر، واللي يحصي أو يخاف أو يشح أو يتردد سبحان الله المال نفسه ينقص. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير أنه سأل جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي لتمنى آخر؟ فقال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم وادي من نخل تمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أوديه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حديث معروف من ذهب هذا باللهيعة، فيه سوء حفظ، وأبو الزبير أيضا يحتاط في أحاديثه. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت الثانية نصف العشر. الثانية اللي تخرج الماء يعني لازم بمؤونة. نعم. حدثنا هارون، وحدثنا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقت الثانية نصف العشور. هارون بن معروف كما هو مثبت عندنا. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الماء الراكد، يعني يؤذي يخبث على الناس، الماء الراكد اللي ما يجريك الأنهار يخبث على الناس، الناس يشربون منه يغتسلون منه يجيبون فيه ويسبب له الوسواس أيضا. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال فإن خفي عليكم 30؟ وقال جابر هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فنزل 29، وقال إنما الشهر 29. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا متى كان يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما أول يوم فضحى، وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس. واضح، أمر مفصل واضح. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أعجبت أحدكم المرأة فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن شأن ثقيف إذا بايعت إذ بايعت فقال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، يعني لا زكاة. هم روي عنهم أنهم يحسبون الأمر أنه مفاوضات، قالوا الصلاة أول شيء نسلم بس اطرح عنا الصلاة هذه، قال ما في إسلام إلا بصلاة، قالوا أجل اطرح عنا السجود بنصلي بس ما بساجدين، فيهم كبر الجاهلية، قال لا صلاة إلا بسجود، قال طيب الزكاة والجهاد، قال ما في تبايعون تدخلون في السلم كافة ولا، كان يظنون الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق أن يماكسونه ويفاوضونه. هكذا روي. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير قال وأخبرني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، يعني ثقيفة. يعني إن كان قبل منهم يقول هم الآن في حال، لكن لو دخل الإسلام في قلوبهم سيتصدقون ويجاهدون من قبل أنفسهم. نعم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة تبوك بعد أن رجعنا إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض. نعم. هذا إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر عنهم الصدق والجهاد وقال إذا أسلموا سيتصدقون ويجاهدون، يعني في حال يعني ما أسقط عنهم لكن تركهم وهم، يدل على أن الإنسان يترفق بالمدعو، لأن المدعو هذا لو عرف حلاوة السنة وحلاوة الحديث وحلاوة الأثر هو بنفسه سيترك أشياء من تلقاء نفسه، بينما لو ألزمت بها في البداية يمكن ما يحتملها عقله ولا ما يحتملها. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنهم غزوا غزوة فيما بين مكة والمدينة فهاجت عليهم ريح شديدة حتى دفعت الرحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لموت منافق. فرجعنا إلى المدينة فوجدناه منافقا عظيما النفاق قد مات. هذا أمر الله أخبر بالنبي، ليس كل ريح هكذا. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن العقبة فقال: شهدها 70. فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباس بن عبد المطلب آخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذت وأعطيت. أخذت وأعطيت. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسيرن راكب في جنب وادي المدينة فليقولن: لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين كثير. اللهم استعان. اللهم استعان. ها؟ العقبة كانوا العقبة شهدها 70. يمكن العقبة لأنه ما حسبوا النساء، النساء 11 امرأة، والعرب هكذا تذكر بالتغليب. أخذت وأعطيت يعني أخذت البيع، أعطيتكم الجنة أو وعدتكم الجنة. والحديث اللي بعده فيه غربة الإسلام، إما في آخر الزمان اللي ما يكون فيها أحد، وإما مثل زماننا هذا. إذا مررنا على المدينة قلنا قد كان فيها مرة وناس من الموحدين كثير، والآن فيها خير لكن غلب عليها الآن المرجئة والجهمية والصوفية والروافض وأمثالهم. فنقول نحن الآن عن وادي المدينة: لقد كان مرة فيه من المؤمنين كثير. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليتركنها أهلها مرطبة. قالوا: فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال: عافية الطير والسباع. أعوذ بالله من الفتن. تكون المدينة على أتم زينتها وخيراتها حتى أن الرطب تام ولا أحد يأكل منها، تترك للطير والسباع. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الآفاق يلتمسون الرخاء، فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا احتج به الإمام مالك رحمه الله لما طلب إلى بغداد ليكون عند الخليفة، وقالوا له: أنت الحاكم بس، تأمر وتنهى وتطبق الشريعة على ما تريد، لو تريد أن نلزم الناس بالموطأ ألزمناه. وأعطوه قبل ذلك دراهم، أعطاه الرشيد 1000 دنانير، ويوم رجع من مكة قال: ترحل معنا إلى بغداد. قال: الدنانير بحالها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا أخرج من المدينة حتى أموت، لا بغداد ولا غيرها. رحمة الله عليه عمل بهذا الحديث: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يريدون الدنيا والخير في المدينة، وليه صحيح ما فيها رخاء، هي أرض بين حرتين، فإذا الناس ذاقوا حلاوة العراق وحلاوة الشام ومصر وبلاد الريف هذه والأنهار رجعوا وخذوا أهلهم وقالوا: الرخاء أمامنا، لكنهم تركوا الخير والله، تركوا المدينة. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رؤيا الرجل المؤمن جزء من النبوة. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن قال: سألت جابرا عن ميثرة الأرجوان فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أركبها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير ولا ألبس القسي. القسي كما أخذنا البارحة منسوب إلى قس في مصر، من حرير أو من ميثرة الأرجوان، كان يضعونها المترفين على الخيل حمراء يعني ركاب أحمر يجعل على السرج الفرس، هذا للمترفين. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن الفأرة تموت في الطعام أو الشراب أطعمه؟ قال: لا لا، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كنا نضع السمن في الجرار فقال: إذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه. إذا كان باللهيعة يحفظ هذا، فالمراد إذا كان السمن سائلا واختلطت به الفارة تحللت فيه هذا صحيح. وأما إذا كان السمن جامدا فقد جاء في حديث آخر أنها تؤخذ ما حولها وينتفع به. ففي فرق بين تحلل النجاسة في السمن وخاصة إذا كان قليل، وفي فرق بين كونها متحيزة إذا كان جامد. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال لا أطعمه وقذره، فقال عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته. عامة الرعاء وأهل البوادي هذا طعام يأكلون من الضباب هذه، مثل ما قال المتنبي يقول مكن الضباب لهم زاد بلا ثمن. المتون أنثى الضب وبيضها بعد يكون له طعم، فيقول مكن الضباب لهم زاد بلا ثمن. فيقول عمر هذا طعام عامة الرعاء والله ينفع به، ما في تحريمه، ولو كان عندي لطعمته، وهو طعام العرب تأكل منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قذره يعني معافة. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقولن تفسحوا. إذا قال تفسحوا يفسحوا لإخوانه بطيب نفس. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم. عقولهم يعني دياتي، العقول الديات. نعم. ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في صحيفته من فعل ذلك، من تولى غير مواليه. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك دينارا فهو كيه. إذا كان ما أدى زكاته لابد يقيد بهذا القيد، إذا كان ما أدى زكاته وما أخرج حق الله فيه يعني الكنز. نعم. أو إذا كان يسأل الناس له معنى آخر، إذا كان يسأل الناس هو غني، يعني ما تلقى وراه دنانير وهو طول حياته يسأل الناس، فهذا إنما ترك كي، كل واحد بكيه تكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول هذا فيه أن الدعاء أيضا أثناء الأذان، الدعاء أثناء الأذان وأثناء الإقامة، وأما بين الأذان والإقامة في الحديث الآخر أنه لا يرد، فهذه كلها من مواطن الإجابة. سبحان الله العظيم، أثناء الأذان تفتح أبواب السماء، مثل الغيث، سبحان الله العظيم، الغيث تفتح أبواب السماء فينزل البركة فيكون الدعاء مجاب، فأنت تستغل فترة فتح الأبواب فترسل الدعوات إلى أبواب مفتوحة إذا ما كان فيه مانع، ومنها الأبواب تكون مفتوحة أثناء الأذان وأثناء الغيث وأثناء المصافة في القتال وأمثال هذا. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نظر إلى الشام فقال اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر إلى العراق فقال نحو ذلك، ونظر قبل كل أفق ففعل ذلك، وقال اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. نعم. أجاب الله دعاء أقبل الله بقلوبهم. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طير كل عبد في عنقه. نعم. وكل إنسان زمنه طائره في عنقه، يعني نصيبه في عنقه، وما يصل إليه مما كتب عليه في بطن أمه من عمله وشقاوته وسعادته طيره في عنقه، هذا معنى الطير هنا. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه قال إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة فلم يوافق عنده شيء حتى أحجزته أحجزنه فأتاه أبو بكر فاستأذن عليه فلم يؤذن له، ثم أتاه عمر فاستأذن عليه فلم يؤذن له، ثم استأذن بعد ذلك فأذن لهما ووجداه بينهن، فقال له عمر يا رسول الله أن ابنة زيد سألتني النفقة فوجأتها أو نحو ذلك، وأراد بذلك أن يضحكها فضحك حتى بدت نواجذه، وقال والذي نفسي بيده ما حبسني غير ذلك. فقاما إلى ابنتيهما فأخذ بأيديهما فقال أتسألاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقالتا لا نعد. فعند ذلك أنزل التخيير. نزل التخيير، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره. وفي تأديب الرجل بنته إذا كانت تطلب من زوجها ما ليس عنده، يؤدبها الأب. أكثر الناس الآن لا تكتسلم باسم أبوها، ولا هو عون لها دائم. لكن أبو بكر عمر كل واحد أخذ بيد بنته مباشرة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم كان أدبوهم. نعم. حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق. يقول إن ابن أخي جابر مجهول وإنه جاء من طريق آخر، لكن كلها عن هذا. المجالس الأصل فيها بالأمانة، ما تحدث ما صار فيها، الأصل في المجالس بالأمانة، سبحان الله العظيم، هذا الأصل فيها. لكن إذا كان فيها تضيع لحق مسلم، دم حرام أو فرج حرام أو مال حرام أخذ فيها، لا تبلغ المسؤول أو تبلغ أحد فيه. نعم. حدثنا حسين يعني ابن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو والرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. قال حسين فيما سواه، هذا فيه النص على مائة ألف، على مائة ألف صلاة، لكن قول حسين فيما سواه إلا المسجد النبوي، فإن المسجد النبوي المسجد الحرام أفضل منه بمئة، مئة صلاة، لأن هو عن ألف. نعم. حدثنا حسين حدثنا عباه عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال قلت لجابر بن عبد الله صلي بنا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى بنا في ثوب واحد وشده تحت الثندوتين. الثندوة من الرجل مكان الثدي من المرأة، هي أصل الثدي، هي ليس الثدي نفسه، الرجل يطلق عليه ثدي لكن أصل الثدي. فشده جابر من تحت من هنا، لأن الثوب ما يحتمل العاتقين، شد من هنا إلين كعبه ثم صلى به. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزعي حدثني أبو عمار حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله يسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما حدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. اللهم استعان، اللهم استعان. وإن كان الجار هذا ما سمي، لكن هذا معروف عن الصحابة، لكن يخرجون عند موت عمر. نعم. حدثنا السيار بن حاتم حدثنا جعفر يعني بن سليمان حدثنا الجعد أبو عثمان حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه العطش، قال فدعا بعس فصب فيه شيء من الماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فيه يده وقال اسقوا، فاستقى الناس. قال فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر قال كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها وكلها ميت، يعني ذبح مشركين ميت، لكنها دبغت لذلك حلت. نعم. حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. الاستنجاء ويكفي هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.